أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الكرام نعيش وإياكم في هذه الليالي المباركة مع حكم مستخلصة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي سلف الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: ورود الإمداد يكون على حسب الاستعداد، ورود الإمداد يكون على حسب الاستعداد. الإمداد المقصود به المدد من الله. لا يمكن لك أن تقوم بعبادة ولا بطاعة ولا بقربة ولا بقيام ولا بقرآن ولا بدعاء ولا بكاء ولا ركوع ولا سجود ولا أي طاعة إلا بمدد منه، الذي أمدك وأنشأ فيك الرغبة وخلق فيك الإرادة لتأتي الآن للصلاة هو الله. لعل غيرك بدأ معنا في رمضان وما استطاع أن يستقيم ويكمل، هذا الذي أكمل حتى الآن بمدد من الله، الذي يمدك بالقوة والطاقة حتى تبقى واقفا تسمع القرآن وتتلذذ بالآيات هو الله، الذي يمدك بالصبر على الصوم وبالصبر عن المعصية مع قربها لكثير منا من دون علم أحد هو الله. وما كان هذا الإمداد ليكون لولا وجود الاستعداد عندك، فالله تعالى يعلم استعدادك، وعلى قدر استعدادك يكون الإمداد. فلا تطلب من الله جل جلاله مددا بغير استعداد. الأب ولله المثل الأعلى يعلم ولده ويعلم قدرته ويعلم قوته، فيعطيه على قدره، بيقدر يحمل كيلو. لكن إذا جاء الولد وقد تمرن وتدرب وقال: يا أبي حملني، يا أبي حملني، أنا مستعد، فيعطيه على قدر الاستعداد. ونحن أيها الكرام، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، داخلون كما قلنا فيما سبق على أعظم ليالي العام، أعظم محروم من حرم خيرها. المحروم الحقيقي من حرم خير هذه الليالي. صحيح، من حرم خير العشر الأوائل محروم، ومن حرم خير العشر الثانية محروم، لكن ليس محروم حرمانا حقيقيا إلا من حرم العشر الأواخر. العشر الأواخر التي فيها تفتح كل الأبواب، التي فيها كل الخيرات، كل الرحمات، كل البركات، كل العطايا. لذلك أهل الله جل جلاله كانوا يستعدون، بعد أن نحكي عن الاستعداد، الإمداد يكون على حسب الاستعداد، كانوا يستعدون لليلة القدر وللعشر الأواخر، لا قل من رمضان من العشر الثانية ولا من العشر الأولى، كانوا يستعدون من شعبان، وكانوا يستعدون من رجب، وكانوا يستعدون قبل ذلك، يبدأون بالتحضير والتمهيد لأنفسهم. خلينا نفترض نحن ما حضرنا شيء قبل رمضان، طيب ماشي، صرنا 20 يوم، نحن الليلة 19، يعني عندنا بكرة آخر ليلة، التنين بالليل إن شاء الله تعالى عند أذان المغرب تبدأ الخيرات، تبدأ ليلة 21، الليلة الأولى من ليالي العشر. طيب أنت فايت بدورة، ماشي طبيعي، أول أسبوع ما يتألو عليك بالدورة، بس أنت صار لك 20 يوم مقلل طعام ومقلل منام ومقلل كلام ومكتر قيام ومكتر قرآن ودعاء وأذكار وغاضد بصر وتارك كثير من المحرمات، فجعل الله تعالى لك العشرة الضخمة العظيمة في آخر رمضان، بآخر دورة. رمضان كله دورة، أول عشرة عم تتحضر، ثاني عشرة زاد الاستعداد. الأصل الآن كيف يكون حال الاستعداد عندنا؟ الأصل الآن حال الاستعداد أولا كمال الشوق والرغبة، وهذا أمر قلبي، هذا لا يظهر باللسان، هذا لا يراه إلا الله جل جلاله. حالك إن ذكرت العشر، إن ذكرت لياليها، إن ذكرت القدر، إن ذكرت الدعاء فيها، إن ذكرت القيامة وطول القنوت فيها تبكي وتقول: يا رب يا رب كما أكرمتني وأدركت العشر الأوائل وأدركت العشر الثانية، فأكرمني وأمد في عمري حتى أدرك العشر الثالثة. هذا اسمه شوق. فعلى قدر هذا الشوق، الشوق من الاستعداد، على قدر هذا الاستعداد تأتيك ورود الإمداد. يقول الله لك: خذ خذ عطايا، خذ عطايا الفتوح. يفتح الله عليك بالقرآن، ويفتح عليك بالدعاء، ويفتح عليك بالقيام. بتلاقي حالك جاي من الشغل أعلم كثيرا من الشباب، ما قادر يأخذ إجازة بالشغل، شغله على قده، مدخوله على قده، وبيرجع آخر النهار تعبان ما بلحق ينام بعد العشاء ساعتين ثلاثة يريح، غير الساعة واحد ناصب أقدامه بالصف الأول. بتقول له: كيف؟ بقول لك: يا شيخ والله ما عارف، بس في إمداد من رب الأرباب، في إمداد بالعشر الأواخر، في استعداد. أنا استعديت، وقلت له: يا ربي مشتاق. وربنا قال لي: خذ. ولا مفكرين الراحة هي بتكون على قدر النوم، يعني لازم ننام 8 ولا 9 ولا 10 ساعات لنرتاح؟ الذي يريح الأبدان هو الله، والذي يشبع الأبدان هو الله. لا النوم بشبع، ولا الطعام بشبع، ولا النوم بريح، ولا الماء بيروي، لا، كلها أسباب، لكن كله بيد الله. فيأتيك الإمداد على قدر الاستعداد. فمن أولى أركان الاستعداد الشوق والرغبة، وثاني ركن لأركان الاستعداد الأخذ بالأسباب. فعلا أنا أكون عم حضر نفسي، اجلس الليل، الليلة معي، الليلة ومعي بكرة، أجلس الليلة بعد العشاء بعد التراويح جلسة محاسبة: أين أنا في العشرين؟ مر 20، وين أنت؟ شو عملت؟ طيب ماذا تريد من العشر؟ ماذا تريد؟ ما استعدادك أمام الله؟ الآن ربنا يطلع على قلبك، يطلع عليك، ماذا تريد منها؟ ما دعواتك؟ ما طلباتك؟ أليس لكل واحد منا طلبات؟ أليس لكل واحد منا دعوات؟ ألسنا في حرب؟ ألسنا في أزمة؟ أليس أهلنا في غزة في أزمة؟ أليس العالم في أزمة؟ إخواننا في السودان وفي المشارق وفي المغارب وفي لبنان في أزمات، أليس لنا دعوات؟ الذي أعزب يريد الزواج، والمتزوج يريد الولد، والطالب يريد النجاح، والذي ليس عنده بيت يريد بيت، والذي ليس عنده سيارة يريد سيارة، والذي عنده ضعف القرآن يريد العلاقة بالقرآن. كلنا لنا طلبات في الدين والدنيا، وين طلباتنا؟ وين تحضيراتنا؟ أين الاستعداد؟ كان أهل الله جل جلاله يكتبون الطلبات على أوراق ويسجلونها ويضعونها أمامهم ويقولون: هاي يا رب داخلين عليك، هذا اللي معنا، هاي طلباتنا، نحن عارفين حالنا مش أهل يا ربي، بس وين الروح؟ ليس عندنا سواك، ليس لنا سواك. فالله تعالى على حسب استعدادك تأتيك الأمداد، ووالله تأتيك الأمداد من حيث لا تشعر. لذلك يقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها. شيء بسيط، بقول لك: لا شيخ كتير صعب، 10 أيام. وتصغر في عين العظيم العظائم. بتقول للعظماء: أمثالكم 10 أيام. بقول لك: شيخ شو 10 أيام؟ شو 10 أيام؟ والله قليل، نجي ساعة وحدة. شيخ شو عاملين أنتم برنامج أي ساعة وحدة؟ قليل، 1:30، ولا لو كل الليل قمنا. تستحق ليلة القدر أن أبحث عنها، فيها 83 سنة. والله لو قالوا لي معاشك مش ضرب 83، ضرب اثنين بس، تضلك 10 أيام هالشهر سهران معنا بالليل، والله منسر. والله مرة عمل معك معروف صاحب العمل، مرة عمل معك معروف وطلب منك طلب، تقول له مستعد. الله يقول لك: من أجلك وأنا غني عنك أعطيك بليلة واحدة عتقا من النار وأجرا أعظم من 83 سنة. بس قم بين يدي، من أجلك وأنا الغني عنك، مستعد. وتصغر في عين العظيم العظائم. لذلك من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، بضل صغير، كل ما يطلع على رأس الجبل بقول لك: لا والله بعيد، صعب يطلع، حيضل تحت. أما الأبطال لا ينظرون إلى المعالي، إنما يستعدون ويستعينون ويذكرون ويطلبون من ربهم في كل فاتحة: إياك نعبد. بس أنا ما عندي قدرة لحالي أعبد، فبحط بعد مباشرة إيش؟ وإياك نستعين، أعني. فإذا رأى جل جلاله منك الاستعداد، والله لا يمدك بأمداد لا تعلمها. وأضرب لذلك مثال هذا الأسبوع حصل معنا. عندما أطلقنا الحملة الجمعة الماضية، فبعد ما أطلقنا الحملة طبيعي هذه رابح حملة وأزمات الدنيا وأزمات لبنان، فكان البعض يتوقع أنه والله حتكون الحملة أضعف من باقي الحملات. بتقدير من الله تاني يوم الصبح فئنا، شو صار؟ بلشت الحرب. فلضعف يقيننا الله يتوب علينا، للحظات ظننا أنه الحرب حتوقف الحملة وحتضعف الحملة، لكن والله يا إخواني، والله والله الذي لا إله إلا هو، أنا أقل واحد بإخوانكم في المسجد بسبب اجتماع الإخوة واجتماع فكرهم واجتماع قلوبهم وصدق عزيمتهم واستعدادهم بين يدي ربهم جل جلاله. بأسبوع واحد انظروا ماذا أكرمنا الله جل جلاله. الآن جميعا أنتم انظروا إلى الشاشة وماذا أكرمنا الله تعالى، ولئن وصلنا بفضل من الله تعالى في هذا الأسبوع الواحد.